بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس الثامن بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا في موضوعات البيوع، ووعدتكم أن أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نوع من أنواع البيوع اسمه السلم أو السلف. قال العلماء: السلم في اللغة هو السلف، يعني التقديم، أسلفه يعني دفع مقدما، وشرعا هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. أن هذا التعريف يناسب الشروط اللي وضعوها الشافعية في هذا البيع، وقد اختلف العلماء اختلافات بسيطة في هذا البيع. مثلا الشافعية يجيزون السلم حالا ومؤجلا. حالا يعني الآن اشتريه منك بالذمة وتسلمني البضاعة الآن وأنا في المجلس، ممكن هي مو موجودة، اشتريها بالذمة توصفها وكله، بعدين أنت بتجيب البضاعة. هذا عند الشافعي يجوز، عند غير الشافعية لا يجوز، إلا أن يكون مؤجلا، لا يجوز أن يكون حالا. ولذلك هنا قالوا بيع شيء موصوف في الذمة بس، أما الحنفية والحنابل اشترطوا فيه أن يكون مؤجل، لذلك قالوا شراء آجل بعاجل. شراء آجل بعاجل يعني تدفع الآن تستلم بعدين، شراء آجل بعاجل. المالكية منعوا السلم في الحال، أجازوه بعد يومين أو ثلاثة، يومين ثلاثة أجازوه تسليم رأس المال، يعني تسليم رأس المال مو شرط الآن سلمك رأس المال، سمحوا أنه يومين أو ثلاثة كما سيأتي معنا بعد قليل. قال: وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم. نحن ذكرنا في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، فبيع الشيء المعدوم لا يجوز. فهل السلم مستثنى من هذه القاعدة؟ لأنه أنت عم تبيع شيء غير موجود، تقول للشخص أريد منك 100 متر مربع من البلاط، البلاط أو البورسلان الصيني اللي لونه كذا، مقاسه كذا، طوله وعرضه وارتفاعه، تورجيه عيني مثل هذا تماما، كل المواصفات أريد منك، هذا غير موجود الآن البضاعة، الشخص لا يملكها، فيقبل فيأخذ ثمنها ثم يشتريها بعدين ويأمن لك إياها في الوقت الذي حددتموه والزمان والمكان له، فهو بيع شيء معدوم، وبيع المعدوم أصلا في الشرع لا يجوز. والسلم أبيح لضرورة الناس وحاجتهم إليه، فهل هو استثناء من هذه القاعدة أم أنه هو أصلا يباح في الشرع بقواعد أصلية وليس استثنائية؟ اختلف العلماء فيه. معظم العلماء على أنه حالة استثنائية، الأصل فيه عدم الجواز ثم أبيح للضرورة تخفيفا على المسلمين أباحه الشرع. وابن القيم وابن تيمية يريان أنه ليس استثنائيا، بل هو جاري على قواعد وأصول الشرع، يعني مسألة ما بتهمنا كثير بس هي موجودة يعني. قال: دليله في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية أباحت الديون، الديون قال العلماء، وهذا البيع بيع بالدين اسمه سلف. وابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله تعالى أحل السلف في القرآن، وذكر هذه الآية الكريمة. وأما في الحديث الشريف فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، وفي رواية في التمر في الثمار السنة والسنتين، يعني يشتري ثمار أو تمر يسلم البضاعة بعد سنتين، أنت تدفع الآن ثمنها تستلم بعد سنتين أو سنة. فقال صلى الله عليه وسلم النبي أقر هذا البيع ولكن وضع له شروطا وضوابط، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني تضبط كل الأمور التي تختلف فيها القيمة ويصير خلاف بين الناس، تقول له تعطيه مثلا 10 دنانير 100 ريال، تقول له هاي 100 ريال أسلفتك 100 ريال، أسلفتك يعني كأني أعطيتك يا سلف، أسلفتك 100 ريال على أن تعطيني 20 كيلو غراما من التمر المبروم الجيد، تمر المدينة مثلا أو التمر العجوي المقاس الكبير، يعني معروف مقاسين يا صغير يا كبير مثلا، فتضبط الأمور. أو تقول له 10 تنكات زيت زيتون أردني قطفة أولى مدري إيش عصر كذا إلى آخره، في له مواصفات معينة تختلف فيها القيمة، مو تقول له زيت زيت ما بينفع، يجيب لك زيت دوار الشمس أنت بدك زيت زيتون، أو يجيب لك زيت ذرة، أو يجيب لك زيت بذر الكتان، في مليون زيت، لك لا تقول له زيت زيتون أردني سوري مصري إسباني، في خفيف في ثقيل في حمض نسبة معينة في قطفة أولى قطفة ثانية، أصحاب المهنة بيعرفوه، فبتحدد كل المواصفات وبتدفع كل المبلغ كاش مقدما وبتحدد مكان وزمان التسليم، هذا هو. فقال لك هنا قال عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم 10 كيلو أو 10 صاع 50 كيس، الكيس معروف مش حجمه أو الصاع أو المد أو اللتر حسب الحجم المتفق عليه، ووزن معلوم 10 كيلو 1000 كيلو طن إلى آخره، إلى أجل معلوم يقول له بسلمني ياهم 1/1/2020 مثلا. وين الآن سيأتي معنا موضوع المكان، إذا حددوا مكان حسب المحدد المكان المحدد إذا يصلح للتسليم أو لا يصلح للتسليم، وبعدين إذا يصلح خلص حددوا، إذا ما حددوا بيرجعوا للعرف، مثل جدي مثلا قال له بتجيب لي بضاعة من الصين وما حددوا مكان التسليم وصفوا كله ودفع ثمنه وما حدد، عادة التجار مثلا نرجع للعرف، إذا كان العرف أنه يستلمها من الميناء بروح على الميناء بيستلمها، وإذا كان العرف يستلمها من مستودعات ذلك الشخص بروح على مستودعات ذلك الشخص، والعرف هو اللي بيحدد من يدفع قيمة الكلفة في نقلها من الميناء إلى المستودع إذا كانوا ما اتفقوا عليها، نرجع للعرف شوف التجار. أما إذا اتفقوا من البداية خلاص حسب الاتفاق. حديث ثاني رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أفزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، يعني يأخذوا من الغنائم سيوف جلود تروس دروع أي شيء، لما يجوا تجار الشام يعطون الجلود أو السيوف ويشترون منهم زيتا أو شعيرا من بلاد الشام إلى أجل معلوم، هذا يسلفون فيه إلى أجل مسمى، يحدد له بعد سنة جبليل هذا يعطيه بجبله. قيل اسألوا التابعون سألوا الصحابة أكان لهم زرع أو لم يكن، أنت عم تشتري من شخص شعير، هذا الشخص الذي اشتريت منه شعيرا هل كان عنده بستان فعلا في شعير ولا بزمته الشعير ممكن يشتري شعير من أي مكان ولا لازم من بستانه هو، هذا كلام هيك معناه، هل كان عنده فعلا زيتون يعصر زيتا أم أنه ما كان عنده؟ قال الصحابي قال الاثنين الصحابيين ما كنا نسألهم عن ذلك، ما بيهمني أنا حددت المواصفات، هو مطلوب منه يجيب من بستانه من بستان غيره من الصين من الهند ما لي علاقة، بالزمان المحدد والمكان المحدد هو مطلوب منه شرعا أن يحجر لي البضاعة التي اتفقنا عليها. شفت شو معناتها هي؟ معناها ما كنا نسألهم عن ذلك، أي لا يشترط أن تكون البضاعة من صنعك أو من بستانك أو من زراعتك أو غير ذلك، ممكن تجيبها من برا. هذا أصل العقد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله، وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بيقول لك بعض الناس يكون عنده أرض، أنا عندي أرض زراعية، لكي تؤتي أكلها تحتاج إلى سماد وإلى عمال وإلى آلات وإلى ماء وإلى جهد، وأنا ما عندي مال، أنا ما عندي مال، الموسم يحتاج إلى 6 أشهر أو سنة. أنت عندك مال، عندك مال ومو عارف إذا تشتغل فيه، فتشتري مني، أنا لازمني مال عشان أصلح الأرض، وأنت كتاجر تستفيد. شو عندي أرض؟ أنا زيتون. بتقلي أنت أشتري منك 10 طن زيتون أخضر من المواصفات الفلانية اللي معروفة عند الناس بياعين الزيتون، أشتري منك 10 طن زيتون بمبلغ كذا، هو في الموسم الحقيقي بيسوى 10,000 ريال مثلا، فأنت بتشتري مني 7,000 ريال، فأنت بتوفر على نفسك 3,000، كأن السبعة شغلتها وصارت 10 بعدين أو أكثر، فأنت استفدت وأنا استفدت. أنا أرضي إذا ما أعطيتني أنت 7,000 ما أستطيع أن أشتغل، سيتحطم الموسم ويضيع مني، فأنا أستفيد من مالك، فأحرس الأرض وكذا وكذا وأستفيد وأنفق على نفسي حتى يطلع الموسم، إن كان سمن من حليب، إن كان قمح أو كذا أو غير ذلك، وأنت تستفيد تشتري أرخص من السعر الحقيقي لأنك دفعت سلف، فلما يأتي الموسم بعطيك أنا الكمية المطلوبة فأنت تأخذها وتبيعها فتربح بها، فأنت استفدت وأنا استفدت، لأنه الناس ما بتحب تحرض إلا قليلا. يعني لو قلت لك دينني 7,000 ريال بتغص، بيجيك الشيطان بيقول لك هدول 7,000 تعمل فيهم 100 مشروع مثلا، عم نحكي أرقام كبيرة بس مش هاد يعني. لما يقول لك دينني 1,000,000 ريال ما حدا برضه يدينه 1,000,000 ريال إلا نادرا يعني. أما تقول له هات لبيعك مثلا كذا، بعطيك أنا موسم كذا اشتري لك بضاعة بتحسبها أنت 1,000,000 رح يصيروا 1,500,000، بتجازف تستنى سنتين تشتري وبتدفع 1,000,000، هو بيستفيد أنت بتستفيد لما تستلم البضاعة. فهذه وحدة. كذلك بيقول لك التجار الذين يرغبون بتأمين السلع والبضائع في الوقت المناسب قد لا يجدون من يبيعهم ذلك في حينه، في ناس تحجز البضائع كلها، فأنا معي مال لما تطلع البضاعة أو الموسم أو كذا ما أجد من يبيعني أصلا، كله اشتروه، فبضمن من البداية، فأنا بستفيد أيضا. فهي عبارة عن عقد شرعه الله تعالى رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم لحاجتهم لذلك، هذا اسمه بيع السلام. أركان وشروطه: أول شيء في عنا عاقدان يعني بائع ومشتري، وعنا صيغة، الصيغة ضرورية لأن اختلف العلماء في الصيغة، عند الشافعي لازم تكون الصيغة بصيغة أسلفتك أو ما شابهها، اللي هي مثلا أسلفتك أو هلا تجي معنا عبارة شبيهة فيها أسلفتك أو أسلمتك. أما عند بعض العلماء الثاني يصح بصيغة البيع إذا كان محدد فيها، لا بعد شوي بحكي لكم صيغة اشرح لكم الكلام، يعني إنه هل يصح السلام بلفظ البيع ولا لا؟ عند الشافعي لا، على المعتمد في قول ثاني، وعند غيرنا يصح بلفظ البيع إذا كان محدد إنه هو سلام، يعني بالطريقة مثلا بقول لك أنا بيعني أو اشتريت منك، أنا ما أقول أسلفتك، اشتريت منك تمرا بس بقول لك بمبلغ كذا حالا بدفع لك اياهم الان وتبيعني التمر الى اجل، يعني سلف، بس حددته بكلام ثاني انه بدفع لك كاش وبتسلمني اياه بعد سنه، هذول الكلمتين ساووا سلام، نقلوه من بيع لسلم. فأجازه العلماء بهذه الطريقة. الشافعية بيقول له أخي من بعد عن الخلافات نحن، قل له أسلفتك أو أسلمتك، هيك ورد في الحديث، من أسلف فليسلف في كذا من باب يعني. أما هو بصحة غيرنا، وهي فيها تخفيف على الناس، لأنه بعض العلماء بيقول لك يقولون إن الله تعالى لم يحدد ألفاظا للعقود، فكل ما تعارف عليه الناس مما يزيل الخلافة كما يصح العقد بلغات غير عربية. واحد فارسي بيقول له بالفارسي بعتك، بيقول له اشتريت، وبيجي عند القاضي العربي بيقول له صح مظبوط. إذا واحد طلق باللغة الرومية أو باللغة الآشورية أو بالإنجليزي أو بالفرنسي يقع الطلاق مع أنه مو عربي. قال كما أن هذه العقود صحت بغير اللغات وكذلك تصح بألفاظ لم يرد الشرع فيها، ما دام فيها متعارف عليها أنه هذه الكلمة تعني الثلاث. تعطيني قال له بعطيه 1000 ريال الآن بالمجلس، هي 1000 ريال، بتجيب لي 10 مسجلات مثل هي سلمني اياهم بعد شهر هنا في المسجد مثلا أو برا عند الدكان بتاريخ كذا، خلص هذا سلام. ليش؟ لأنه قال له كاش يعني الآن دفع حالا، وقال له البضاعة بسلمني اياها آجلا، هذا بيع آجل لعاجل، فصار سلام. لذلك عند الشافعي عاقدان بياع ومشتري يعني، وصيغة ورأس مال السلام، رأس مال السلام والمسلم فيه، والمسلم فيه، المسلم فيه اللي هو البضاعة يعني. فالذي عم يدفع المال، أنا عم بدفع المال وأنت بدك تجيب لي البضاعة، اللي عم يدفع المال اسمه مسلم لأني أسلمتك المال، والذي يأخذ المال اسمه مسلم إليه، مسلم إليه اللي هو البائع هنا اللي عم يجيب له بضاعة اسمه مسلم إليه لأنه أنا أسلمت المال، فأنا مسلم هو مسلم إليه. البضاعة اسمه مسلم فيه، أي ما جرى فيه هذا العقد مسلم فيه. عشان إذا قريتوها بأي كتاب تعرفوا شو يعني، إلا فإذا قال المسلم جاء المسلم إليه تعرف يعني بيع ولا مشتري ولا. كتب القديمة ما بيستعملوا الألفاظ الحديثة ترعنا، استعملوا ألفاظهم هن فهذا تفهم عليهم. بالكتب الحديثة بيقول لك رب المال والبضاعة، الأول ما في كلمة بضاعة، مسلم فيه. الركن الأول متعاقدان وهو المشتري واللي يسموه مسلم، والبائع اللي يسموه مسلم إليه. قال هنا في هذا العقد لا يشترط البصر في البيع، بيع السلم، لأنه هو أصلا موصوف في الذمة، بيقول له بدي أرخام إيطالي طول القطعة متر، عرضها 50 سنتي، سماكتها 2 سنتي، من النوع الأبيض المرمر ما أدري شو اسمه، إلى مواصفات معينة، خلاص معروفة هي عند كل البياعين الرخام إنه هذا النوع اسمه كذا، يختلف لأنه سعره في متر ب1000 في متر ب10,000. أو بيقول له مثلا اشتريت منك زجاج، زجاج صافي اللي هو أبيض، في زجاج لونه أزرق على أخضر، بيقول له أبيض صافي اللي هو الصافي هذا المعروف، بيقول له مثلا سماكة 3 ميلي طول اللوح كذا عرضه كذا، إسباني إيطالي إذا بيختلف بتجيب لي إياه إلى آخره. هذا فأعمى والمفتح مثل بعض، اللي يرى واللي لا يرى مثل بعض، لأنه كلاهما يصفه في ذمة ولا يرى البضاعة، فلا يشترط البصر هنا. الشرط الثاني الصيغة، وكما قلت لكم الصيغة عند الشافعي لازم يكون فيها إيجاب وقبول بلفظ أسلفتك أو أسلمتك، وعند غيرنا مثل ما قلت لكم يصح بلفظ البيع إذا حدد أن الدفع حالا وأن الاستلام آجلا، هذا اسمه صيغة البيع. في بعض الشافعية من أجاز أيضا السلم بلفظ البيع. وفي شرط كمان عند الشافعية من شروط السلم أن يحلو العقد عن خيار الشرط، خيار الشرط، خيار الشرط أكثر من عالم لم يبيحوه اللي هو شو هو، خيار الشرط يعني في عنا بالبيع العادي شغلة اسمها الخيار، في خيار اسمه خيار المجلس. ما دام انهم جالسين في نفس المجلس بعتك اشتريت منك كذا، كلانا يحق له ان يلغي العقد ما دمنا جالسين في المجلس. انا وياك جالسين في البيت قاعدين في الغرفه عم نشرب شاي، تبيعني بيتك بعتك كم مليون ريال، قال لي اشتريت ونحن جالسين ابداننا لا زالت في المجلس. فهذا تفرق الابدان او تفرق الكلام اختلف العلماء فيه. عند الشافعي تفرق الابدان، ما دمنا جالسين في الغرفه عم نشرب شاي بعد ربع ساعه ولا قال لك بطلت اشتري، قال له بطلت او قال له بطلت بيعك له الحق. اما قال له بعتك قال له اشتريت، واحد منهم طلع لبرا راح يشوف سيارته مفتوحه ولا لا، رجع انعقد البيع، هذا اسمه خيار المجلس، انتهى بالافتراق بالابدان. عند الاحناف الافتراق يكون بالكلام، ما دام غيروا السيره اللي عم يحكوا فيها كانوا عم يحكوا على الطقس، كيف حال الطقس وكذا، تبيعني البيت اسمه بيتك مهوي بالصيف، قال له بعتك يا بمليون قال له اشتريت، بعدين قال له دريان شو صاير بالاخبار، قال له بالاخبار في كذا كذا، تغيرت السيره. عند الاحناف لزم البيع خلص ما عاد يقول له بطلت. المهم مو هي بعدين رح يجي باب اسمه باب الخيار، هذا اسمه خيار شو؟ المجلس. في خيار ثاني اسمه خيار الشرط. بقول له بعتك السيارة بس في لي خيار انا يوم يومين ساعة اقصى ثلاث ايام. بقول له انا في لي خيار ثلاث ايام. اليوم السبت معك سبت واحد واثنين، من هون للاثنين بالليل لي خيار، إذا بدي برجع إذا بدي ما برجع. والثاني له الحق. بقول له إذا بدي بيعك إذا بدي ما بيعك. فأنا اشتريت السيارة، بعد ما اشتريتها وجدت سيارة أحسن أو المال لزمني أو أبي قال لي ليش اشتريتها لا تشتريها الله يرضى عليك، يسمع كلام أبي مظبوط، أي سبب من الأسباب وجدت أحسن منها، ندمت بطلت اشتري، قررت سافر لأي سبب ما، ما دام أنا مشترط عليه ثلاث أيام برجع لعنده بقول له أخي أنا لي خيار ثلاث أيام بطلت، هات فلوسي خذ سيارتك. وهو كذلك ممكن يقول لي بطلت بيعك انا، لقيت زبون احسن منك مثلا، او بدي اعطيها لابني، او اخي انا بدي خليهم سيارتين عندي بطلت بيعك، حر هو. هذا شو اسمه؟ خيار الشرط. خيار الشرط يصلح في البيع ولا يصلح في السلم، لان السلم من شروطه الاساسيه ان يدفع ويملك المسلم اليه ثمن البضاعه. إذا أنت قايل له الشرط الخيار خيار الشرط معناته أنت ما ملكته، ولو أعطيته كاش بياخذهم على البيت ما بيقدر يعمل فيهم شيء، لأنه بأي لحظة بيقول لك هلا بيتصل فيني بيقول لي بطلت رجع لي، شو هالتمليك هذا؟ ما ملكته إذا، ملكته وهم، صح؟ لذلك قالوا خيار الشرط في السلم لا يصلح. خيار المجلس ثاني المفعول، خيار الشرط لا يصلح لأنه ينافي عقد السلم وهو تمليك المال تمليكا حقيقيا لا وهميا. عند المالكية المالكية قال رخص المالكية في جواز تأخير قبض رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها. رأس المال بس قال له معلش خيار الشرط عندهم ثلاثة أيام فأقل بجوز، لانه عندهم قاعده بتقول ما قارب الشيء يعطى حكمه. انا الان اشتريت منك شغله لمده سنتين جيب له بضاعه، فبدل ما سلمك الفلوس الان بسلمك اياهم بكره او بعد بكره او بعده، بس اقصى شيء ثلاث ايام، ثلاث ايام بالنسبه لسنتين كاني سلمتك اياهم كاش. هذا مذهب المالكيه. اما الباقي لا، يقول لك لازم تسلمه اياهم بدون شرط. ولذلك المالكية نفسه اشترطوا أن لا يتم فقد رأس المال. قال له أنا اشتريت منك مثلا كاسات شاي بالمواصفات الفلانية صينية كذا كذا كذا مليون كاسة، بتجيب لي اياهم بعد خمس سنين بتسلمني اياهم كذا كذا وهي المبلغ، المبلغ خلص بكرة بكرة بجيب لك اياهم، من هون لبكرة فقد المال. هذا اللي فسخ العقد عند المالكية، حتى مو المالكية أجاز ذلك أنه بكرة يعطيه. إذا فقد رأس المال يفسخ العقد ويفسخ الشرط ويلتغي كل شيء. يعني تقريبا قرابه بعض يعني. هي اول شغله. الركن الثالث راس المال. راس المال اللي انا بدي ادفعه ثمن البضاعه يجب ان يكون معلوما للعاقدين. طبعا مو معقوله انا اشتري منه شيء بدون ما يعرف كم ثمنه، لازم احدد الثمن وان يكون معلوما قدرا وصفه وجنسا. يشتري انا بدي اعطيه بدل الكاسات تمر، عندي انا تمر بستان تمر، بدي اشتري بدل التمر كاسات او سيارات، بقول له بعطيك 10 طن من التمر الان ليكم موجود امامك، 10 طن من هذا التمر بعطيه مقابل سيارة مثلا، تعطيني اياها بعد سنة او بعد شهر. هذا معلوم جنسا، تمر مبروم ولا صفاوي ولا صقعي ولا، لك لازم تحدد لانه كل واحد له سعر. قد جنسا، هذا اسمه جنسا، او بدك تعطيه قمح بداله، ولا بدك تعطيه حديد سياق حديد ولا سجاد، بدك تعطيه شيء بتحدد جنسه قدره، هل هو 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا طن ولا لتر ولا وصفته. سجاد، في سجادة بمليون ريال وفي سجادة بعشرة ريال، مزبوط؟ بدك تحدد، يقول له سجاد ايراني عجمي ما بعرف ايش، سجادة في حرير، في سجادة صوف، في سجادة كتان، طولها وعرضها ورسمتها والى اخره. هذا تحديد كل المواصفات التي تختلف فيها القيمة. بعدين تسليم رأس المال من رب المال في مجلس العقد وقبض المسلم إليه له قبل أن تتفرق الأبدان. يعني أنا الآن البضاعة بدي أشتري منها والمال موجود بس ماله معي، بعثت ابني على البنك يجيب المال ويجي أو على البيت، اشتريت منك ونحن جالسين، قلت لك تبيعني 10 سيارات موديل كذا كذا مواصفات لون إلى آخره بمبلغ كذا، قال لي بعتك سلفا تسلمني اياه اليوم كذا تاريخ كذا من المكان الفلاني. وين المال؟ الان ياتي المال، الان صح العقد بس ما قبل ما نتفرق لازم سلمه، والمال مو موجود بس سياتي بعد قليل. اجا ابني جايب الشنطه مليانه فلوس، اعطيته عديت له سلمته صح. فتسليم المال يجب ان يكون قبل ان تنفض الابدان من المجلس، قبل التفرق يعني، ويكون قبضا حقيقيا، قبض حقيقي ثمن السيارات بعطيك فلوس عن جد، اما شيء ما بينفع شيء، قبض حقيقي. ليش؟ ممكن يروح يلاقي الرصيد كذا البنك مسكر صار مو حال. وكذلك الحوالي، انا وياك ويا جالسين بالمجلس، تبيعني سيارتين بمواصفات كذا، قال لي ايه، قلت له انا الي مع ابو عمر 500,000 روح خذهم منه، ما بينفع، لا يصح. حتى الحوالف هو بيعرف انه ابو عمر امين وبيعطي ومعه كله، ما بصح، لازم جيبهم من ابو عمر وناوله اياهم بايده قبضا حقيقيا، لا كاش لا شيك ولا حوالي، ما بصح. تروح تجيبهم من البنك بعدين تعشتري. كثير مهم الامور هاي، لانه عقد السلم له وضع خاص، بدك تبيع بالدين في بيع ثاني، في شغلات ثانيه، اما كسلم هيك لازم تدفع نص ثمن البضاعة مثل ما بيعملوا بعض التجار، يدفع نصف ثمن البضاعة والنصف الثاني عند الاستلام، لا يصح سلام، ما يصح، بصح شيء ثاني مو اسمه سلام. الركن الرابع المسلم فيه اللي هو البضاعة، أهم نقطة فيها أن تكون موصوفة بكل الضوابط. ولذلك مثلا جلد، في جلود رقيقة رقيقة، في جلود سميكة، في جلود مثلا ممزقة، في جلود سليمة، وهكذا، فتختلف فيها القيمة. ولذلك العلماء ذكروا في الحديث الشريف، قال روى عبد الله بن أبي أوفى قال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذا لا تختلف مواصفاته لما تحدده خلاص، تمر صفاوي، التفاوي معروف كل العالم تعرف تمر الصفاوي انه لونه اسود مقاسه كذا، ما في حدا ما بيعرفه صح، اللي بيعرفه بالتمر يعني. وهذه اصلا، ولذلك قال ابن عباس انه قال في السلم في الكراريس، في الكراريس اذا كان ذرعا معلوما الى اجل معلوم فلا باس. شو الكراريس؟ قال الكراريس ثياب قطنية بيضاء. كل العالم في ذلك الزمان بيعرف يعني كراريس، يعني مثل ما بتقول له انت الان بدي اشتري توب صيني، توب صيني كل العالم بتعرف التوب الصيني هذا اللي كانوا يبيعوه ب 20 ريال قبل فتره، معروف القماش تبعه شو نوعه، بيقول لك بس 20% قطن و 80% بوليستر، مزبوط. هذا في كان على زمانه قماش اسمه كرابيس ابيض قطن صافي، فاجازوا في بيع السلم لانه مضبوط. ومثله السرق، والسرق جمع سرقة وهي القطعة من الحرير. كذلك قال سئل عمر رضي الله عنه عن السلم في السرق، قال لا بأس لأنه قطعة من حرير معروفة، قماش معروف من حرير. أما إذا لا ينضبط ما بينفع، لا يصح. مثلا قال له اشتريت منك 5 سيارات مستعملين، ولو حدد له الموديل، لأنه ما بنضبط، سيارة مستعملة ما بتنضبط، ممكن تكون مبوشة وخربانة ودواليبة دايبة وما بتمشي ومليون علة فيها، صح؟ وممكن تكون كأنه وكالة، في كثير خلاف القيمة. أما لما تقول له وكالة ما فيها خلاف، لما تقول له بدي 10 سيارات تويوتا مواصفات كذا موديل كذا لون كذا كله مثل بعض، الفرش لونه كذا، على الكتالوج بيجوا 1000 وحدة ما بتعرف تميز وحدة من وحدة انت اصلا، لحتى يحطوا اللوحة عليها يعطوها اسم. اما لما تقول له مستعملة ما بتنضبط، لذلك لا يصح السلام في المستعمل هنا. ومثله المطبوخ، الاكل المطبوخ، اشتريت بيتزا بالسلام ما بصح، لانه اذا كتر الخميرة واذا كتر الزيتون واذا قلل الفليفلة واذا نقص الملح واذا زودها بالفرن شوي واذا مزبوط، كله هذا لا ينضبط. الكنافة كل شيء دخل على النار لا ينضبط، الا اذا كانت النار لتمييزه. عندي عسل بشمعه سخنته على النار عشان افصل الشمع عن العسل، العسل ما بيتغير بالنار هنا، بس فصلته فصل، فهذا النار لا تؤثر فيه ولا تغير من مواصفاته. مثل حكايه السمنه، السمن لما يطلع اول موسم، اول ما يطلع السمن بكون في بقايا من لبن حليب فبيغلوه، لما يغلي السمن بيطلع منه اللبن اللي بيتخسر وبينزل لتحت بيرسو، مزبوط. فهذا النار هنا لم تغير صفة السمن، بالعكس نقته من الشوائب، فهنا لا تغير. أما الأشياء المطبوخة ما بتنضبط، يعني إذا بدك تضبط البيتزا بدك تضبطها بالميلي، بده يكون الإنسان ما عم يمد إيده عليها كلها مكانات، بدك تقول له 10 غرام فليفلة و 13 غرام زيتون ونص غرام مثلا كربونات كله، وبدك تفوت على السير درجة حرارة كذا لمدة 9 دقائق بالضبط، تفوت من هون تطلع من هون، والمقاس والوزن إذا قدرت تضبطها بصح، وهو صعب جدا، وهو صعب جدا. لذلك قالوا كل شيء تختلف فيه القيمة. قال له أعطيني 20 متر بلاط، شو 20 متر بلاط؟ في بلاط المتر بريال، وفي بلاط البلاط متر، في مقاس بلاط 45 45، في 15 أو 20 ب20، في سميك وفي رقيق وفي بورسلان وفي صيني وفي ايطالي وفي انجليزي، هذا كله كلام فاضي ما بصح فيه السلام، لازم تضبطه. تقول له بيعني مثلا 10,000 متر مربع من البلاط، طول البلاطه كذا وعرضها كذا ولونها كذا، وتورجيه العينه بصح حتى ما تختلفوا. مثل حكايه الحمامات، اشتري مغسله وطعم حمامات، ان كان حنفيات ولا كان مغاسل ولا كان بديهات ولا كان بانيو ولا كان دوش ولا كل هذا، والليات في مواصفات كثير مختلفة تختلف. الكتب، كتب العلم، في ورق أبيض في ورق أصفر، في حروف مشكلة ومطبوطة مطبوعة، وفي شغلة تجارية أي كلام، كل واحد له سعر، وهكذا. هذا هو باب السلام الأساسي. الركن الرابع المسلم فيه أنه أهم شيء فيه أنه ينضبط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم، كله ضوابط حتى ما يصير خلاف. قال العلماء إذا كان خليطا مثلا عطر، قال له جب لي 10 تولات عطر بخور ورد، عود ورد، عود هندي وورد طائفي، ما بصح. ليش؟ لأنه ما بنعرف نسبة العود قديش ونسبة الورد قديش. أما إذا قال له 2 عود وثلث ورد بصح، أو بيقول له 10 تولات عود و6 تولات ورد، معروفة خلاص انضبطت الأمور. بحيث انه حدد هندي ولا ماليزي ولا ادري ايش. تمام، هذه ضوابط. وكذلك بلوت ممكن تشتري انت 100 متر مربع، تقول له 50 متر مربع صيني و50 متر مربع اسباني بالمواصلة، بصح هذا الاختلاط لا يضر. وان يكون المسلم فيه دينا، يعني البضاعة اللي بدك تشتريها لازم تكون بالدين، ما بينفع تستلمها الان. اذا كانت موجودة، قال له شايف هذا البلاط، قال له ايه، قال له بعتك يا بالدين، بالدين سلف، تعطيني هلا كاش تسلمك اياهم بكره. ليكم موجودين، موجودين امام عيني شايفهم، لا يصح بيعه سلم هذا، لانه عم يبيعوا هذه البضاعه الموجوده عينه. السلف او السلم لازم يكون بالذمه، بوصف لك اياهم انا بالذمه دون ما اقول لك هدول البضاعه، هذه البضاعه. بعدين اذا بدي بعطيك هذه، بدي بعطيك شيء ثاني، ما لك علاقة أنت، المهم أنا أجيب لك المواصفات المطلوبة. وأن يكون مقدورا على تسليمه نوعا ووقتا. ممكن واحد يقول له أخي أنا بدي تبيعني مثلا تمر نوع معين نادر في العالم، نادر ما في مثلا، ما بينزرع إلا بالجزائر مثلا، وما في غير مزرعة واحدة بالجزائر تزرع، والمزرعة هاي اللي بالجزائر اللي ما في غيرها بالعالم مثلا، يكون تمر مهجن شغلة كذا نوع معين، ما في غير بهالمنطقة البلد، ومحصول البلد كله ما بيتجاوز 10 طن، قام اشترى منه سلف 100 طن، نادر لك 90 طن زيادة، فهذا غير مقدور على تسليمه، فلا يصح فيه السلام، مستحيل يجيب لك اياه. مظبوط. أما إذا غلب على الظن وجوده، مثل المصانع الآن اللي بتصنع البضائع، مثلا بيقول له بدي كذا من الصين، قد ما بدك تطلب، تطلب مليون مسجلة بجيب لك مليون مسجلة، بصنع لك اياهم، ما عنده مشكلة، يغلب على الظن وجوده، بيصنعه، بيعملها، فيصح. طيب، شوف هلا نقطة هامة جدا. لو أسلم فيما يغلب وجوده، اشترى بضاعة عادة متوفرة، على حظه ما توفرت. سكرت المصانع اللي تصنع القصة، صار زلزال نزلت بالأرض راحت، الحكومة سكرتها، فلست، غرقت الباكرة، مهم ما قدر يجيب له بضاعة، شو بصير؟ أنا أعطيتك مليون ريال تجيب لي بضاعة بمواصفات كذا يوم كذا، في اليوم الفلاني لم تستطع تأمين البضاعة، فماذا أفعل أنا؟ أنا مخير الآن، مخير، إما أن أنتظر حتى تأمن لي البضاعة فيما بعد، أو ترجع لي فلوسي، ترجع لي مالي. أي نقطة أولية؟ قال بيخير المسلم صاحب المال بين أن ينتظر حتى يتوفر المسلم فيه، يعني البضاعة، وبين أن يفسخ العقد ويسترد رأس المال الذي دفعه دون زيادة أو نقصان. أعطيه مليون برجع لك مليون، ما بصير رجع لك مليون ومية، أي واحدة. نقطة ثانية مهمة كثير، ما استطاع يجيب البضاعة، قال لي تأخذ بدالها البضاعة الفلانية، لا يصح أيضا. أنا اشتريت منك مسجلات ما قدرت تجيبها، قلت لي تأخذ بدالها مثلا ليات كهرباء، قل لك لا ما بجوز، لا يصح، البضاعة اللي اتفقنا عليها ترجع لي مالي. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة مهمة جدا جدا، أنا اشتريت بضاعة سلم، قبل ما تجي البضاعة بعتك إياها، بصح؟ كيف عم بيع شغلة ما استلمتها أنا؟ ما بصح بيعها، لأنه بيع المعدوم. طيب شو الحل؟ أبيعك كمان أنا سلم، بشتري سلم وبيعك سلم. اشتريت انا 1000 مسجلة مثل هاي من اخونا، اعطيته ثمنها وباعني اياها بألف ريال مثلا، 1000 مسجلة بألف ريال، كل واحدة بريال، والمواصفات معروفة. جيت انا قلت لك اشتري مسجلة مثل هاي بريال ونص الوحدة، 1000 وحدة بألف 500، بسلمك ياهم، هو بدي يسلمني بضاعتي ب30 الشهر، انا بسلمك ياهم بخمسة الشهر اللي بعده، بتفق معه، مظبوط؟ بصح، يا عبد السلام، انا بس لما اجت البضاعة مو شرط اعطيك اياها، ممكن اعطيك واحدة ثانية، المهم انت المواصفات اللي حددناها، بضاعتي مو بضاعتي انت ما لك علاقة، في شيء بالذمة موصوف، أما أنا بيع نفس البضاعة اللي اشتريتها بالسلم قبل ما تجي لا يصح، لأنك عم تبيع شيء ما استلمته وما ليس عندك وهو باطل كما اتفقنا. فإن أردت أن تتخلص من هذا المحرم تقلبه إلى بيع سلم أيضا، فتشتري سلما وتبيع سلما، فلما تجي بضاعتك يا أما هي نفسها بتبيعها سلم إياها للزبون الثاني، يا بتجيب له غيرها بس نفس المواصفات اللي اتفقتم عليها. مهمة هي صح؟ قال آخر شيء وربنا خلص، تعيين الأجل الذي يجب عنده التسليم. قال صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، تحدده بشهر يوم إلى آخر. بس هلا في نقطة واحدة، آخر نقطة مهمة كثير نخلص البحث. قال ينبغي التنبيه هنا، أنا اشتريت منك 100 مسجلة أو أكثر، ممكن اشتريت منك أنا مثلا كمية كبيرة من الرخام، وأنا الرخام بين ما وعدتك تجيب ليها بعد سنة كون الفيلا تبعي عمرتها وطلعت، عامل حسابي مع المقاطع كون طلعت تبلغ أنت جبت ليها قبل الموعد المحدد بست شهور، أنا وعدك تجيب ليها بآخر السنة الميلادي بشهر ستة جبت ليها، هل يجب علي أن أنا أستلمها؟ إذا بتضرني ما واجب علي أستلمها. إذا عندي مكان حطها جنب الفيلا بالشارع، اسمح لي الحكومة والبلدية حطها، واجب علي استلمها منك إذا ما بتتضرر بالضاعة. أو عندي مستودعات وما فيها كلفة، أما إذا مستودعات بالإجرة فيها كلفة مو واجب علي استلم البضاعة. أما إذا ما فيها ضرر شاري منك أنا خمس ساعات بالسلم، بعد سنة بعد خمس شهور جاب لك ياهم، ما فيهم ضرر، خذهم وحطهم بالبيت، حطهم في جيبك، ما فيها كلفة ولا فيها ضرر ولا فيها، مضبوط؟ أما إذا كان المشتري جاءته البضاعة قبل وقتها المحدد سلموا إياها، إذا فيها ضرر عليه وكلفة ومؤونة لا يجب عليه أن يستلمها، إلا أنا بالوقت المحدد جيب إياها، وين بدي أروح بالبلاط أنا؟ شاري منك كمية كبيرة، لا حدا بيسمح لي أحطه بالشارع والفيلا ما خلصت لسه، بجيب إياها بالوقت المحدد، ما دخلني، دبر حالك. أما إذا شغلي ما بتضرني استطيع الفيلا فعلا طلعت واستطيع انه ابدا تبليط، واجب علي استلمها. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعط يا ربنا كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.